بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم، مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله نقول عن أهل العلم في تقرير مذهب السلف، لا يزال يذكر بعض النقول عن العلماء الذين حكوا مذهب السلف ونقلوه في كتبهم، ومنهم أبو سليمان الخطابي في رسالته المعروفة في الغنية عن الكلام وأهله، ذكر أن هذا هو مذهب السلف، قوله: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها. هذا هو مذهب السلف في باب الصفات، هو إثباتها كما دلت النصوص على ذلك، وإجراؤها على ظواهرها اعتقاد دلالتها وأنها دلت على الحق، وليس المقصود هو التفويض كما يفهمه المفوضة، أن إجراؤها على ظاهرها هو أن لا يعتقد لها معنى، بل إجراؤها على ظاهرها يتضمن إثبات المعنى لأنها هكذا جاءت وهكذا وردت. ونفي الكيفية والتشبيه عنها، نفي الكيفية كما تقدم المقصود به الكيفية في علم المخلوق لا في علم الله عز وجل، لأن صفات الله عز وجل لها كيفية في علم الله، وما من صفة إلا ولها كيفية، ولكن المخلوق لا اطلاع له على هذه الكيفية، ولهذا نحن ننفي الكيفية في علمنا، ليس المقصود هو نفي الكيفية في علم الله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام في كلام الإمام ربيع وكذلك الإمام مالك، قال: والكيف مجهول، ولم يقل والكيف معدوم. يقول شيخ الإسلام معلقا على كلام الإمام مالك وكذلك كلام شيخ ربيع، قال: والكيف مجهول، قال: ولم يقل الكيف معدوم. فالمعدوم هو الذي لا وجود له. فنفي الكيفية في علم المخلوق أنها مجهولة بالنسبة لنا، وما هو مجهول لنا ليس بالضرورة أن يكون معدوما، بل هو موجود في علم الله عز وجل. والتشبيه عنها واضح، وهو نفي التشابه بين صفات الخالق والمخلوق. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وهذا هو مذهب المعطلة، نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين، وهؤلاء هم المشبهة. وليس المقصود بالتحقيق هو تحقيقها على ما هي عليه، كما أن أهل السنة يثبتون حقيقتها، لكن بدعوى أن هؤلاء أثبتوا لها الحقيقة، فالمشبهة يدعون أن هذه هي حقيقة الصفات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن أهل الإثبات انقسموا إلى قسمين: منهم من يقول لها حقائق هي مشابهة لما هو معلوم من صفات المخلوقين، وهذا مسلك المشبهة. ومنهم من يقول لها حقائق تليق بالله عز وجل وهي مخالفة لما ثبت المخلوق، وهذا هو مذهب السلف. فقوله حققها قوم من المشركين يقصد بدعوى أنهم حققوها، وإلا فليس هذا بتحقيق لها وليس هو بإثبات لها. قال فخرجوا بذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، لأن المشبهة يزعمون أنهم أثبتوا لكن إثباتهم يتضمن التشبيه. وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، القصد هو ما يتوسط به بين الأمرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا. فالقصد هو التوسط بين الطريقين في سلوك الطريقة المستقيمة، وهي طريقة السلف، وهي الطريقة القائمة على الإثبات من غير تشبيه والتنزيه من غير تعطيل. فتحقق لهم ما أراد المنزهة من التنزيه من غير تعطيل، وتحقق لهم ما أراد المثبت من الإثبات من غير تشبيه، لأن المعطلة أرادوا التنزيه والمشبهة أرادوا الإثبات، لكن إثبات المشبهة تضمن التشبيه وتنزيه المعطلة تضمن التعطيل. وأهل السنة تحقق لهم الخير الذي أراده الذي أرادته الطائفتان، وتنزه عن الباطل الذي وجد في كل من الطائفتين، فتحقق لهم الإثبات من غير تشبيه والتنزيه من غير تعطيل. قال ودين الله بين الغال فيه والمقصر عنه، هذا هو الدين بين أهل الغلو وبين أهل التقصير. قال بعض السلف ما من حسنة إلا وللشيطان فيها نزغتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير، لأن الشيطان يدعو إلى الخروج عن هذا الصراط المستقيم، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. فالانحراف الموجود في الأمة مرجعه إلى أحد الأمرين، إما إلى الغلو في الدين وإما إلى التقصير، والغلو يغلب على أهل البدع، والتقصير يغلب على أهل الشهوات والمعاصي. قال رحمه الله والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، هذا كله كلام الخطابي. نعم. ثم قال والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، احتذى في ذلك حذوه ومثاله، احتذى في ذلك حذوه وأمثاله. هذا الأصل هو الذي ذكره شيخ الإسلام في التدمرية، وهذا الأصل هنا ذكره الخطابي، قد ذكره قبله السيسي كما ذكر شيخ الإسلام. هذا دليل على أن شيخ الإسلام فيما قرره إنما هو متبع للعلماء قبله، ولم يأتي بشيء محدث، ولكنه رحمه الله حرر مذهب السلف وقربه للناس، ولم يحدث شيء، بل إنه متبع للعلماء. وهذا مما يدل على أن من يرمي شيخ الإسلام بالإحداث وأنه أتى بشيء جديد أن هذا باطل. فشيخ الإسلام إنما هو محرر لمذهب السلف، ولم يبتدع ولم يحدث شيئا. وهو الأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني هذا من باب واحد، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كان إثبات الذات لا يستلزم التشبيه مع أن للمخلوقين دوار، فكذلك إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، لأن هذه قاعدة يرد بها على كل من ينفي شيئا ويثبت شيئا، كالمعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، أو من يثبت الذات وينفي الأسماء والصفات، وقال الكلام في الأسماء والصفات فرعا عن الكلام في الذات. فإذا كان المثبت يثبت لله ذاتا ويثبت للمخلوقين ذوات، ولا يستلزم هذا التشبيه لأنه يثبت ذاتا منزه عن التشبيه، وكذلك يقال له أثبت الأسماء والصفات على هذا النحو إثباتا يتضمن تنزيه الله عز وجل عن التشبيه. وكذلك من أثبت الأسماء دون الصفات يقال الكلام في الصفات كالكلام في الأسماء، وكذلك من أثبت بعض الصفات يقال الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. هذه من أصول أهل السنة في الرد على المخالفين، ولهذا مما يتميز به منهج السلف ومعتقد أهل السنة أنه لا تناقض بينه ولا تعارض، بخلاف أهل البدع فإنهم يثبتون شيئا وينفون آخر، وليس لهم دليل فيما يفرقون بينه من الإثبات والنفي. وأما أهل السنة فالأدلة مستقيمة لهم، سلكوا طريقا واحدا، أثبتوا كل ما أثبت الله لنفسه، وأثبتوا ما ثبت للمخلوقين من الصفات، ولكنهم لم يشبهوا. وهذه المسألة تكلم الناس فيها من حيث الأصل، في أن ما يضاف للمخلوقين من الأسماء والصفات وما يضاف إلى الله من الأسماء والصفات، فقال بعض المخالفين أن هذه الأسماء هي مجاز في حق الله وأنها حقيقة في حق المخلوقين، كما هو مذهب المعطلة وغلاة الجهمية، قال كل ما يضاف إلى الله من هذه الأسماء والصفات مجاز وهو حقيقة في حق المخلوق، وقال بعضهم هو حقيقة في حق الخالق وفي حق المخلوق والحقيقة مشابهة للحقيقة. والذي عليه أهل السنة أن ما يضاف إلى الله من الأسماء والصفات هو على الحقيقة، وما يضاف إلى المخلوق من الأسماء والصفات هو على الحقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في التدمرية في تقرير هذا الأصل مثلين، وهو مثل نعيم الجنة والروح، فالروح لها حقيقة ولها عروج وصعود ولها اطمئنان ولها سكون ولها حركة، ولكن ليس حركة الروح كحركة البدن. كذلك نعيم الجنة، ففي الجنة من النعيم من الحور والقصور والذهب والعسل واللبن والخمر، وهذه لها وجود في الدنيا، وهذه مسميات موجودة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، مع أن هذه لو قيل بالمشابهة لكان أولى أن يقال إن نساء الدنيا كنساء الجنة، لأن هذه مخلوقة وهذه مخلوقة، فلو كانت هناك مشابهة لكان أولى أن يقال ما في الجنة من النساء هو كما في الدنيا، ولكن ليس الأمر كذلك، بل حتى نساء الدنيا يجتمعن في بعض الصفات ويتفاوتن في الحقائق، فيقال أن هذه حوراء وهذه حوراء، وليست هذه في صفاتها وفي جمالها كتلك، ويقال هذه عاقلة وتلك عاقلة، وليس عقل هذه كعقل تلك، وكذلك العلم، كذلك سائر الصفات في المخلوقين فإن لها حقائق. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الأشياء لها وجود، لها وجود، فالعلم له وجود في ذهن زيد وفي ذهن عمر، ولكن العلم الذي في ذهن زيد ليس هو العلم الذي في ذهن عمر، وإن كان هناك قدر مشترك، عندما يطلق العلم له حقيقة، لكن إذا قام بموصوف فإنه تميز، عند قيامه بهذا الموصوف يتميز في وجوده وفي حقيقته. ولهذا بعض الناس إذا علم استقر العلم في نفسه ولا يكاد ينسى، وبعض الناس ينسى بسرعة، وبعض الناس استقر العلم في نفسه وليس له سرعة استحضار، وبعض الناس لديه استحضار حتى أنه كأنه ينظر إلى الأدلة. ولهذا ذكروا من شروط المناظرة أنها مع العلم قوة الاستحضار، لأن الإنسان قد يكون عنده علم لكنه ليس سريع الاستحضار، فيحتاج إلى وقت حتى يتأمل، مع أن هذا عالم وهذا عالم. فالمقصود أن القول في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كذلك ما يقال بين الأسماء والصفات وبين الصفات بعضها بعض، فإنه من باب واحد. قال: فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، ما نثبت لله إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية في علمنا، ليس المقصود نفي الكيفية أنها موجودة، ينبغي التنبه لهذا، المقصود لا إثبات وجود لا إثبات كيفية في علمنا، وأما إثبات كيفية موجودة في علم الله فهذه لا ينفيها أهل السنة. قال: فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، لا إثبات تحديد ولا تكييف، التحديد هو أن تحد الصفات بحد وأن يجعل لعلم الله غاية، فإن هذا منفي، والحد مختلف في إثباته. فإذا كان المقصود به المباينة فإن المباينة الصحيحة، وإذا كان المقصود أن يحد الله بحد وأن علمه ينتهي لحد وأن بصره ينتهي لحد، فإن الله عز وجل منزه عن هذا، وعلمه لا يحد بحد لأنه أحاط بكل شيء علمه، لم يجعل الله عز وجل لعلمه حدا ينتهي إليه. وكذلك التكييف في علم المخلوق، فإن لا وجود له في علمنا وله وجود في علم الله. ثم مثل بأمثلة، قال: فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبه فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة والنفي، هذا كما قاله المعطلة والمؤولة، قالوا المقصود باليد القوة والنعمة، لأنهم وجدوا في كلام العرب أن اليد تطلق على القوة والنعمة، فقعدوا على هذا قواعد، قالوا هذا مجاز، وكل ما يضاف إلى الله هو من هذا الباب مجاز. وشيخ الإسلام رد عليهم في هذا ودعوى، وقال إن دعوى أن الألفاظ في لغة العرب هذا معنى حقيقي وهذا معنى مجازي لم يدل عليه دليل، فلم يأتي في كلام العرب أن اليد معناها الحقيقي الجارحة ومعناها المجازي القوة والنعمة، لم يرد، وليس هناك دليل يدل على هذا، وإنما الحقيقة أن كل لفظ يأتي في السياق فله حقيقة، فهو حقيقة في هذا السياق وهذا حقيقة في هذا السياق، ولهذا كثير من الألفاظ لا تكاد تعرف إلا بسياقها. فإذا دعوى المجاز من أصلها غير مسلمة، وإنما الألفاظ لها حقائق، فلا يمكن أن نقول مثلا في العين أن العين الباصرة هي الحقيقة والعين الجارية هي المجاز، فإذا قال القائل شربت من عين، فنحن نعلم أنه المقصود العين الجارية، وإذا قال رأى فلان بعينه فلا نعلم هنا أن العين هنا هي الباصرة، فهذه حقيقة في سياقها وهذه حقيقة في سياقها. وكذلك إذا أضيفت اليد إلى مخلوق فهي حقيقة، وإذا أضيفت إلى الخالق فهي حقيقة، وإن كان هناك تباين واختلاف بين الحقائق. فإذا لا نقول أن هذه اليد أنها القوة والنعمة، بل جاء كما ذكر الإمام ابن القيم من الشواهد الكثيرة ما يدل على أن اليد حقيقية في وصفها بالبسط والخفض والرفع والقبض، وأن يد الله ملأة وأنها لا يغيضها نفقة، مما يدل دلالة ظاهرة على أن اليد هنا حقيقية، وهم يدعون أن المجاز لا بد له من قرينة تدل عليه، فهنا انتفت القرينة، بل جاء من القرائن ما يدل على أن اليد حقيقية، ولهذا لا تستقيم لهم الأدلة في تعطيل الصفات على هذا النحو وفي تأويلها بهذه المعاني البعيدة. ولا معنى السمع والبصر العلم، لأن أهل البدع الذين يثبتون بعض الصفات كالأشاعرة يقولون معنى السمع والبصر والعلم، وأما الذين ينفون العلم بالكلية فلا يقولون أن معنى السمع والبصر العلم، فهؤلاء يتأولون السمع والبصر بالعلم، فكل من نفى شيئا وأثبت شيء فإنه يتأول ما ينفيه بما يثبته. ولو قيل لهم أيضا أنه يلزمكم في العلم، يلزمكم في السمع والبصر ما يلزمكم في العلم، فلما أثبتتم العلم ونفيتم السمع والبصر مع أن المخلوق يعلم والله يعلم، ولا تشابه بين علم الله وبين علم المخلوق، فلما أولتم السمع والبصر وأثبتتم العلم مع أن الأشاعرة يثبتون السمع والبصر؟ ولكن هذا طريق من يفرق بين الصفات، لأنه قد يثبت شيئا وينفي شيئا مستدلا أو مفسرا لما ينفي بما يثبت، ولا نقول إنها جوارح كما يقول من يقول أنها جارحة، بل نقول صفة لله عز وجل، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. في المخلوق يقال جارحة، لكن ما يضاف إلى الله نقول هي صفة ولا نقول جارحة، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقف ورد بها، أي أنها جاء النص بها، وأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا مجال فيه للزيادة ولا للنقص، وباب الأسماء والصفات هو من أدق أبواب التوقيف، لأنه لا يقال فيها بنفي ولا بإثبات إلا بدليل، فليس لأحد أن ينفي ولا أن يثبت إلا بدليل، باب توقيفي. ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، جاء الدليل بالإثبات فأثبتنا، وجاء الدليل بنفي المشابهة فنفينا المشابهة عن الله عز وجل، لا يمكن أن يتعارض كلام الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يمكن أن يعارض قول الله عز وجل وهو السميع البصير لقوله ليس كمثله شيء، بل إن إثبات السمع والبصر دليل على أن ما يقوم بالله عز وجل من الأسماء والصفات هو على هذا النحو ليس كمثله شيء. قالوا على هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، إن هذا هو طريقهم ومسلكهم في نصوص الصفات من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. نعم، هذا أيضا على نحو ما تقدم، وهو تأكيد ما ذكره الخطابي في أن العلماء نقلوا هذا وحكوا مذهب السلف وهم متفقون على نقل هذا عن السلف. قال رحمه الله: وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. نعم، هنا يشير إلى نقل جملة من العلماء لهذا الكلام، وإنما ذكر هنا كلام الخطابي وأحال على غيره مما جاء في معناه من نقل العلماء لمذهب السلف. قال رحمه الله: وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريق المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. ثم ذكر هذا النقل عن الإمام ابن نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، صاحب كتاب حلية الأولياء، وهو كتاب مشهور، في عقيدة له أولها: فطريقتنا طريق المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذه الأصول التي عليها مدار الاعتقاد عند أهل السنة، كما ذكره شيخ الإسلام اتباع الكتاب والسنة والإجماع، ذكره كثيرا شيخ الإسلام كما ذكره في الواسطية في غيرها من كتبه. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش، أي ما جاء في ذكر العرش واستواء الله عز وجل على العرش، ما جاء في ذكر العرش وفي استواء الله عز وجل على العرش، قالوا استواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تنفيذ، يقولون بها يثبتونها لا يحركونها ولا ينكرونها من غير تكييف ولا تنفيذ، لا يكيفون الاستواء وما جاء في معناه ولا يمثلون ولا يشبهون، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وهذه العبارات هي التي نقلها شيخ الإسلام في تحرير مذهب السلف، أنهم يثبتون الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي هذه الرسالة مادة غزيرة من كلام السلف في تقرير مذهبه، مما أخذه شيخ الإسلام وصاغه في بعض كتبه حتى اشتهر عن شيخ الإسلام، فظن بعض الناس أن أول من تكلم به شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام إنما هو ناقل لمن قبله من أهل العلم، ولكنه حرر مذهب السلف وقربه وذكر تقسيمات التي تتحرى فيها المسائل وصاغ كلامهم بصياغة قوية، فإنه أوتي قوة في البيان وفي العلم، فحرر مذهب السلف وأصبح مشتهرا معلوما من كتبه. قال: وأن الله بغن من خلق البينونة، أي أن الله عز وجل غير مخالف له، بائن غير مخالف وغير مماثل، بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، أي ليس هو مخالف لهم وليسوا هم مخالطون له، لا يحل فيهم، هذا تأكيد، ولا ينفجر بهم كما ادعى من ادعى بعض الزنادقة أن الله يحل في المخلوقات، فهذا باطل وكفر، والله عز وجل منزه أن يحل في مخلوق أو أن يحل فيه مخلوق، لا ينفجر بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه، مستو على عرشه في سمائه، مقصود في السماء هنا على السماء، لأن العرش ليس هو داخل السماء وإنما هو فوق السماء، لأن السماء تطلق ويراد بها العلو ويراد بها السماء المخلوقة المبنية، فالمقصود أن العرش فوق السماء دون أرضه وخلقه، أنه مستوى على العرش دون الأرض، ليس هو في الأرض ولا مع الخلق في الأرض بذاته، وإنما هو معهم بعلمه كما قال السلف، فهو على عرشه على الحقيقة وهو مع خلقه على الحقيقة كما قال شيخ الإسلام، لكن فهم بعض الناس أن معنى قول شيخ الإسلام هو معهم على الحقيقة أنه معهم بذاته، وقد سبق أن ذكرنا أن المعية لا يلزم منها عندما يقال معية حقيقية معية الذات، بل غاية ما يفهم من المعية مطلق المقارنة والمصاحبة، فهو معهم على الحقيقة بعلمه وبقدرته وإحاطته بهم، وهو فوق عرشه على الحقيقة. قال رحمه الله: وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم. ثم ذكر هذا النقل أيضا عن الإمام أبي نعيم قال وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرش فوق سماواته، إثبات الفوقية لله عز وجل وهي من النصوص، وإثبات الفوقية من أنواع العلو كما ذكر العلماء أن من أنواع العلو إثبات الفوقية لله عز وجل، عال على عرش مستو عليه لا مستول عليه، مستو عليه كما دلت على هذا النصوص، والاستواء هو العلو والارتفاع والصعود، لا مستول عليه كما قالت الجهمية. وليس المقصود أن العرش لا يدخل في ملكه، لكن المقصود هو نفي المعنى الباطل الذي فسرت به الجهمية الاستواء بالاستيلاء. وأما إذا كان المقصود بالاستيلاء هو الملك فالله عز وجل مالك للعرش وللكرسي ولسائر المخلوقات، لكن المقصود هنا نفي المعنى الباطل الذي فسر به الاستواء، فقالوا أن الاستواء هو الاستيلاء. قال كما تقول الجهمية الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء، قال إنه بكل مكان، كما تقول الجهمية إنه بكل مكان بذاته، يقولون هو في الأرض وفي السماء وفي كل مكان. قال هذا الأمر وهو دعوة أنه في كل مكان وأنه في الأرض، قال خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وهذا فيه إثبات أن الله في السماء أي في العلو فوق السماء، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل وأنه ليس في الأرض، قوله الرحمن على العرش استوى هذا فيه إثبات الاستواء على العرش والعرش فوق السماء. قال له العرش المستوي عليه، هنا تأكيد لأنه مالك للعرش، له العرش أي مالك له المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، والكرسي الذي هو في سعة السماوات والأرض بل هو أعظم، قال وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن السماوات والأرض لو مدت لكان العرش في سعتها وهو أوسع منها، كما نقل هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. قال وكرسيه جسم والسماوات السبع والأرضون والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فناء. قال وكرسيه جسم أي أنه مخلوق له جرم، وكذلك العرش هو جسم وله جرم ومخلوق، والرب مستوي على العرش لا نصفه إلا بما وصف به نفسه، ولهذا لا يقال إن الله جسم ولا ينفع عنه لأن هذا المعنى مجمل، لكن من أطرق الجسم وهو يعني بذلك أن الجسم هو ما يضاف إليه الصعود والنزول فإن الله يصعد وينزل، وإذا أريد بالجسم ما تقوم به الصفات فإن الله تقوم به الصفات، وإذا أريد بالجسم ما له مادة خفيفة وهو من لحم ودم أو من خشب أو من صخر أو من حديد فإن الله منزه عن هذا. فإذا تكلم من تكلم وهو يريد أن يثبت المعنى الصحيح فينبع على المعنى الصحيح، ولكنه يزجر وينهى عن المعنى الباطل وكذلك المعنى المحتمل، ولهذا هنا قال كرسيه جسم ليبين مباينة الله عز وجل للكرسي والعرش، فإن هذه أجسام وهي مخلوقة، والكرسي والعرش والسماوات والأرض هي مخلوقة، وأما الله عز وجل فإن لا نصفه إلا بما وصف به نفسه، له ذات تقوم بها الأسماء والصفات، ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. ثم ذكر عظم الكرسي وهو في سعة السماوات والأرض، بل هو أوسع منها، وهو أنه بالنسبة للسماوات والأرض كحلقة في فلاه، والفلاه هي الصحراء العظيمة عندما تلقى فيها حلقة من حديد فلا تشكل شيئا بالنسبة لسعة هذه الفلاه. قال وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، كما قال من قال إن الكرسي هو علم الله. وينقل في هذا أثر عن ابن عباس لكنه لا يثبت، قال وسع كرسيه أي علمه، وهذا لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما الثابت أن الكرسي موضع القدمين، وأنه كالمرقاة بين يدي العرش. قال بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه، وهذا دليل على أنه ليس بصفة. والذي ثبت هو وضع العرش، واختلف فيه هل هو العرش الذي استوى عليه الرب أو أنه ينصب عرش آخر. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، والملائكة صفا صفا، وهذا إثبات المجيء لله عز وجل كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، إثبات المجيء للفصل بين الخلق، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده في أرض المحشر. قال فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين، لأن المغفرة تكون له لا للكفار، ويعذب من يشاء منهم، وإن عذبهم فإنه لا يخلدهم في النار، وإنما يخرجهم منها بعد أن ينالوا عقوبة ذنوبهم. قال رحمه الله وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا. ثم ذكر هنا أيضا النقل عن معمر بن أحمد الأصبهاني، قال وهو شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، يشير أن هذا الإمام أنه كان شيخا مقدما عند الصوفية، الصوفية مروا بأطوار، والمقصود أن ما كان على طريقة الصوفية متقدمين الذين كانوا على السنة لكن لهم ميل بالانقطاع إلى العبادة والإقصى الصوف، وإلا فهؤلاء من أئمة أهل السنة وهم على طريق السلف. قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، أي أنه أحب أن يوصيهم بوصية من السنة وموعظة من الحكمة. والموعظة هي ما يذكر به الناس مما فيه ترقيق للقلوب وربط للقلوب لعبادة الله عز وجل، وأجمع ما كان عليها ما كان عليه أهل الحديث، أي أجمع لهم في هذه الوصية ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. ثم ذكر في هذه الوصية الاستواء، وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل. قال: والاستواء معقول، وهذا كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، معقول بمعنى معلوم يعقل ويعرف من لغة العرب. والكيف فيه مجهول، أي مجهول لنا وليس هو بمعدوم، بل هو موجود له وجود لكن مجهول لنا معلوم للرب، وأنه عز وجل بائن من خلقه. وقد تقدم معنى البينونة، والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، ليس هو مخالف له ولا ملاصق، لأنه فوق عرشه، والعرش هو أبعد المخلوقات عن الأرض، وهو أبعد الجهات عن السماء، فالله عز وجل مستوى على العرش. قال: لأنه المنفرد البائن من خلقه، الواحد الغني عن الخلق، الواحد الغني عن الخلق، من أسماء الله عز وجل الأحد والواحد والغني، تثبت لله عز وجل هذه الأسماء كما دلت على ذلك النصوص. ثم ذكر أنه سميع بصير عليم، ما جاء في النصوص من إثبات الصفات كل هذا يثبت لله عز وجل، وأيضا ما جاء في إثبات السخر والضحك والعجب كل هذا يثبت لله عز وجل من غير تكييف، وكذلك ما جاء في قول الله، في قول الله عز وجل عندما ينادي عباده عند النزول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم بمشيئته، وأنه يغفر ويرحم ويتوب، وكل ذلك ثابت لله عز وجل. كذلك نزول الرب إلى السماء الدنيا بلا كيفية ولا تشبيه ولا تأويل، لا يؤول النزول بنزول الرحمة، وإنما هو نزول الرب كما دلت عليه النصوص. قال: فمن أنكر النزول، أي بالكلية، أو تأول لأن أثبت النزول لكنه عطله من معناه، عطل النزول من معناه بدعوى التأويل، فهو مبتدع ضال، بل إنه كافر بإنكاره للنزول أو بتأويله له تأويلا لم يدل عليه النص. والمبتدع قد يكفر ببدعته إذا تضمنت البدعة شيئا من الكفر. قال: وسائر الصفوة من العارفين على هذا، أي سائر العلماء الذين هم على طريق أهل السنة كلهم على هذا النحو، أي يثبتون الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال رحمه الله: وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. نعم، هنا قوله قول الفضيل: ليس أنا أن نتوهم في الله كيف هو. التوهم هو ما يحصل من إعمال العقول في شيء حتى يحصل للإنسان تصور من غير دليل شرعي، فهذا يسمى وهم. الوهم ليس له حقيقة، وإنما يظن المتوهم أن له حقيقة وهو على خلاف ذلك. ولهذا لا يقال فيما دلت عليها النصوص أنها أوهام، وإنما يقال في من يستدل بالنصوص على غير ما دلت عليه أنها أوهام، فيقال هذا من أوهام المبطلين، من أوهام أهل البدع، لأنه يظن أن الأمر دل على هذا وهو لم يدل عليه، إما أن يظن أن العقل دل عليه أو النص. والوهم خطير، لأن المتوهم يظن أن الشيء ثابت وهو غير ثابت، وهو جهل مركب. ولهذا المتوهم يحتاج لإزالة الوهم أن يعرف أن ما هو عليه أنه باطل، ثم يقلع عن هذا الباطل. فيقول الفضيل: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، ليس لنا أن نعمل العقول وأن نتوهم كيفية لله عز وجل، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ. هذه كلمة مفيدة وتدل على فقه، لأن الله أغنانا بما عرفنا من نفسه أن نتوهم له كيفية، فعرفنا على نفسه بأبلغ وصف، ووصف نفسه بأبلغ الصفات التي تغنينا عن الأوهام وتوهم كيفية. وهذا في كل أبواب الدين، فإن النصوص أغنت الناس عن البدع، والعلم الشرعي أغنى الناس عن التكلف، وما جاء في باب الأسماء والصفات أغنى الناس عن التوهم. ثم استدل بقول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة سورة عظيمة، دلت على الإثبات والتنزيه، إثبات الأسماء والصفات، تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، وفيها إثبات الصفات لله عز وجل على وجه الكمال التي ترجع لمعنى الأحد الصمد، وفيها نفي الفروع والأصول عن الله عز وجل، ونفي الكفر والنظير، أن يكون لله كفرا أو نظيرا. ولهذا هذه السورة تعدي ثلث القرآن، لأنها مشتملة على صفات الله عز وجل. فهذه السورة أغنت المتوهم أن يتوهم كيفية، كذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل، فأغنى أهل الإيمان أن يتوهموا أوهاما باطلة في هذا الباب. قال رحمه الله: وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة، منهم البخاري في خلق أفعال العباد. نعم، قال: وكل هذا، أي ما جاء في هذا الباب النزول والضحك، كذلك المباهاة، كما جاء في الحديث أن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته، المباهاة وهي مضافة إلى الله عز وجل، كذلك النزول، كذلك الاطلاع، ان الله اطلع على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اطلع على اهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: كما يشاء ان ينزل، وكما يشاء ان يباهي، وكما يشاء ان يضحك، في سائر الصفات الفعليه، لان مرجعها الى مشيئه الله. وهذا يقال في الصفات الفعلية. وأما الصفات الذاتية فهي ليست متعلقة بالمشيئة لأنها قائمة بذات الله. الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله. قال فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف، ليس لنا أن نتوهم كيفية في صفات الله، كيف يطلع، كيف ينزل، كيف يتكلم، كيف يضحك. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه كما يقول هذا الجهمية، يقول نحن نكفر برب يزول عن مكانه، يريدون بهذا تعطيل النزول، لأنهم يقولون الزوال، الزوال من المكان يدل على نقص، فإما أن يكون كاملا في استوائه أو كاملا في نزوله، فلما زال عن شيء إلى شيء. فجهلوا أن الله عز وجل حكيم وأنه يفعل ما يشاء وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيقال له بل نؤمن برب يفعل ما يشاء، نحن نؤمن برب يفعل ما يشاء. فهؤلاء حكموا على الله وغضوا في الله عز وجل بأن لا يزول، وأهل السنة يؤمنون بأن ربهم يفعل ما يشاء، فهذا أكمل من الذي يفرض على الله عز وجل شيئا كما يقول المعتزلة العدل ويوجبون على الله ما لم يوجب على نفسه. وهؤلاء يقعدون قواعد ويقولون يجب على الله أن لا يفعل كذا وأن لا يفعل كذا، لأنه إذا فعل كذا أوجب نقصا، فيقال له نحن نؤمن برب يفعل ما يشاء. قال رحمه الله ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل. نعم، هذا توثيق لكلام الفضيل أن نقله شيخ الإسلام وهو أبو إسماعيل الحروي وكذلك غيره، مما يدل على ثبوت هذا عن الفضيل. نعم. قال رحمه الله وقال عمرو بن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد، فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد لما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. هنا أيضا شيخ الإسلام ينقل عن بعض أهل العلم ما يقرر به مذهب السلف، ومن هذا ما نقله عن عمرو بن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، وذكر أنه ذكر في سياق كلامه في هذا الكتاب ما يجيء به الشيطان وما يلبس به الشيطان على العباد من أنه يوقعهم في القنوط والغرور وطول الأمل، ثم أن من مسالكه في إغوائهم ما يحدثه لهم من الشكوك في باب التوحيد من الوسوسة، فيوجد لهم ويحدث لهم ما يوسوس به لهم في التوحيد من صفات الرب عز وجل، قال بالتمثيل والتشبيه، فذكر أن هذا من تلبيس الشيطان، يلبس عليهم بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. وهذا مما يدل أن هذا من تلبيس الشيطان على بعض أصناف هذه الأمة، وأن من وقعوا في هذه الأمور إنما هذا كان من كيد الشيطان لهم. ثم ذكر بعد حديث الوسوسة أي ما يلبس به الشيطان على هؤلاء في هذا الباب، قال: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنع في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل فالله بغير ذلك. هنا يشير إلى أن الشيطان قد يلقي في نفوس هؤلاء صور جميلة من البهاء والجمال والإشراق، ويقول له: أنت بعلمك قد نزهت الله عز وجل عن كل نقص وتصورت له هذه الصورة الجميلة. فهذا من تلبيس الشيطان عليه، لأن الله بغير ذلك، والله عز وجل أعظم من أن يناله هؤلاء بأوهامه، وإنما الطريق لمعرفته هو بباب الأسماء والصفات. يعني ما يحصل من التوهم في القلب أو ما يصنع في الفكر من العوارض ومن الوساوس التي تكون، فالله عز وجل بغير ذلك. ولهذا هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم: كل ما يغرسه الشيطان في النفس من الصور والكيفيات كل هذا من تلبيس الشيطان، والله عز وجل أعظم وأجل من هذا الأمر، وإنما هو كما أخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته. وليس هناك طريق للعلم بالله إلا بالأسماء والصفات. قال الله تعالى: بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر من هذه الأمور. ألا تسمع إلى قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يبلغه، أن يبلغ كماله الناس بعقوله ولا بأوهامه. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه له ولا نظير ولا مساوي ولا مثيل، إلى آخر ما ذكر. فكل ما يخطر في النفوس من هذه الخواطر فهو من تلبيس الشيطان. قال رحمه الله: فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا يشير إلى حقيقة صورة تقرب هلاك هؤلاء في تكلفهم معرفة صفات الله عز وجل باندكاك الجبل، لما تجلى الرب عز وجل للجبل كما قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لما تجلى الله عز وجل للجبل اندكى الجبل لعظمة الله عز وجل. فكذلك كل من تعرض لصفات الله في شيء من الأوهام الباطلة فإنه يندك اندكاك الجبل ويهلك. قال: فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل. إذا اعتصمت من الشيطان من هذه الوساوس أتى من باب التعطيل لصفات الله عز وجل، وهذا مسلك أيضا لبس به على المعطلة. قال: أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه. وهذا مسلك المعطلة، ظنوا أن هذا الإثبات يدل على التشبيه فعطلوا. قال: فأكذبه، لأن اللعين إنما يريد أن يستدلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفات الرب تعالى. فأكذبه في هذه الوساوس، في دعوة التعطيل أو في دعوة التشبيه. ثم قال: فاعلم رحمك الله أن الله واحد تعالى لا كالأحد، واحد لا كالأحد، ليس كأحد من الخلق. فهو الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، ليس له شريك وليس له شبيه وليس له مثيل وليس له نظير. فرد صمد، اختلف في إثبات الفرد هل هو اسم أم لا. صمد لم يلد، والصمد من أسماء الله عز وجل كما ثبت في سورة الإخلاص، وهو الذي بلغ الغاية في الكمال من كل وجه، وهو الذي تصمد إليه الصلاة. لم يلد ولم يولد، ولم يلد ولم يولد إلا هو تأكيد لمعنى الصمد، لأن الصمد هو الذي لا جوف له، وقوله لم يلد ولم يولد تأكيد له، فهو لم يدخل فيه شيء ولم يخرج منه شيء كما قال بعض السلف، لأن الصمد لا يقبل أن يدخل فيه شيء، وإنما الدخول يكون في المجوف، فهو منزه أن يدخل فيه شيء، منزه أن يلد، منزه أن يولد. أحد صمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد تأكيد لمعنى الصمد، ولم يكن له كفوا أحد تأكيد لمعنى الأحد، ولم يكن له كفوا أحد إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأجل. قال رحمه الله إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا، بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. ثم قال خلصت له الأسماء السنية، السنية بمعنى من السناء وهو الرفعة، وهو في معنى قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، أي هي البالغة الغاية في الحسن والكمال والجلال، فكان واقعا في قديم الأزل بصدق الحقائق، أي أن الأسماء ثابتة لله في الأزل، وكذلك كل صفات الكمال فهي ثابتة لله عز وجل بصدق الحقائق بما دلت عليه النصوص. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا، أي أنه لم يحدث صفة كان خاليا منها، أو اسما كان منه بريا، أي أنه لم يحدث صفة جديدة لم تكن موجودة فيه، ولم يحدث اسما لم يكن ثابتا له، بل الأسماء ثابتة له في الأزل، والصفات ثابتة له في الأزل. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن أسماء الله وصفاته ثابتة له، فأفعاله كما قال الإمام ابن القيم ترجع إلى صفاته، إلى أسمائه وصفاته الكاملة، فالخالق كامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، فأفعاله مرجعها إلى كماله. قال وهذا بخلاف المخلوق، فإنه كمل فاتصف، لم يتصف بكونه عليم إلا بعد العلم، ولم يتصف بكونه حكيم إلا بعد الفعل الذي يدل على حكمته، أي هذا في المخلوق. المخلوق لا نسميه حكيما حتى يقوم به فعل، ولا نسميه عالما حتى يقوم به علم، وأما الخالق فإن أفعاله مرجعها إلى كمانه الأزلي، لأن أفعال الله عز وجل مرجعها إلى كمان له، فهو لم يستحق الكمال بأفعاله، بل إن أفعاله ترجع إلى أصل كماله في ذاته في أسمائه وفي صفاته. قال فكان هاديا سيهدي، هو هاديا مستحق لهذا الاسم سيهدي، ولم يستحق الاسم بعد أن هدى، هذا هو المقصود، هاديا سيهدي، يعني قبل أن يهدي هو هادي، هو مستحق لهذا الاسم، وهو خالق قبل أن يخلق، وهو رزاق قبل أن يرزق. قال وخالقا سيخلق، هو مستحق لهذا الاسم قبل الخلق، ورازقا سيرزق، أي مستحق لهذا قبل أن يرزق، لكن هذه الأفعال إنما تأخرت لحكمته وليس لكونه معطرا عنها، كما أنه خلق المخلوقات في الوقت الذي شاء أن يخلقها فيه لحكمته. وهنا شبهة زلت فيها أقدام، وهو ما ظنه بعض الناس، لأن الله إذا كان هو الخالق الأزل وهو الرازق وهو الهادي، لا بد أن يوجد خلق، ولا بد أن توجد بداية، ولا بد أن يوجد رزق في الأزل، وهذا غير صحيح، لأنه هادي لكن متى ما شاء أن يهدي هدى، وخالق متى ما شاء أن يخلق خلق. ونحن لا نقول على الله ما يقول أهل البدع لا بد أن يخلق في الأزل ولا بد أن يفعل، وإنما نقول هو الخالق، لما لم يخلق في الأزل؟ لحكمته، هو قادر على الخلق، ولهذا المخلوقات لها أولية، ولا يلزم من كونه خالقا أن توجد مخلوقات، وإنما يلزم من هذا لو شاء أن يخلق، لأنه قادر، فإذا كان قادرا مريدا لا بد أن توجد المخلوقات، لكن إن كان قادرا ولم يرد أن يخلق فهذا لا يلزم من وجود مخلوقات. ولهذا القول بأن القول بوجود مخلوقات في الأزل أنه يستلزم إثبات كونه خالقا هذا غير صحيح، فكونه خالقا في الأزل لا يلزم أن يخلق حتى تتحقق المشيئة، فإذا هو الخالق قبل أن يخلق ثم خلق الوقت الذي شاء أن يخلق فيه، وإلا فقد يقول قائل لما خلقنا في هذا الوقت ولم يخلقنا في الأزل، لما لم يخلقنا مع آدم؟ لحكمته، فكذلك لما خلق آدم في الوقت الذي خلقه فيه، وخلق القلم وخلق العرش، خلقه لحكمته، مع كونه قادرا أن يخلق هذه المخلوقات لو شاء أن يخلقها في الأزل. قال وغافرا سيغفر، أي مستحق لهذا الاسم قبل وجود المغفرة، وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون، لم يحصل الاستواء إلا وهو من صفات الله التي هي في علم الله أنها ستكون، إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك، لأن هذه تضاف إلى الله عز وجل من جملة أفعاله، لكنه لا يلزم من وجودها في الأزل. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، هذا فيه دليل في قوله وجاء ربك، المعنى أنه سيجيء، لأن كل ما شاء أن يحصل فلا بد أن يحصل، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، هنا لا يقصد بهذا إثبات اسم المجيء، ولكن المقصود اسم هذا الفعل، لأن اسم الفعل من هذا المجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، تخلف هذا الفعل لوقت المجيء لحكمته، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن هذه الصفات الثابتة لله عز وجل ثابتة له من غير أن يستلزم هذا التكييف ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، ف فتحسر العقول وتنقطع، أي أنها تتعب وتنقطع أمام إرادة الدخول في تحصيل كيفية المحبوب، لأنه أعظم أجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته. قال: فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارضى لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفيذ ولا مناسبة التنقيض. مباحثة التنفيذ يعني الخوف في باب الأسماء والصفات مما ينفر من هذا الباب، ولا أيضا مناسبة التنقيض وهو الخروج عن الحق من غير دليل وإنما بأوهام باطلة. قال رحمه الله إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى، وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له مشيئته، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس. إلى أن قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. قال: إلى أن قال فهو تبارك وتعالى قائل أنا الله للشجرة، أي هو المتكلم للشجرة، لأن الجهمية يقولون أن الله خلق الكلام في الشجرة عندما كلم موسى، فالمتكلم هو الشجرة، ويقولون عندما تكلم بالوحي خلقه في جبريل، فجبريل هو المتكلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقولون خلقه في الهواء، فالله هو المتكلم. ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ، فكلام الله بدأ من الله، ولم يبدأ من الشجرة ولا من جبريل ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه صفة له، لم يخلقه في شجرة ولم يخلقه في مخلوق، وإنما أوحاه وأنزله وسمعه جبريل من الله، فالكلام بدأ من الله. قال: الجائي قبل أن يكون جائيا، الجائي ليس المقصود هذا إثبات الاسم، ولكن المقصود هو إثبات المعنى الذي تدل عليه هذه الصفة وهي صفة المجيء، لا أمره المتجلي لأوليائه، لأن المعطلة يتأولون المجيء بمجيء الأمر. قال: لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد، لأن الذي يجيء في الميعاد هو الله عز وجل لا أمره، ولأن المعطلة تأول المجيء بمجيء الأمر، فتبيض به وجوهه وتفلج به على الجاحدين حجتهم، أي تقوى حجتهم وتظهر بمجيء الرب عز وجل لا بمجيء الأمر، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، هو المستوي على العرش. الذي كلم موسى تكريما قام به هذا الكلام، كلم موسى وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لم يسمع كلام الشجرة، وإنما سمع كلام الله من جهة الشجرة لأنه قربه نجيا، هذا فيه إثبات قرب الله عز وجل من عباده ومناجاة الله لعباده، والتقريب والمناجاة ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كذلك الكلام تقدس أن يكون كلامه مخلوقا، يتنزه أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا. المقصود بالمحدث هنا المعنى الباطن وهو بمعنى المخلوق، وأما أن يوصف الكلام بأنه محدث كما قال ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث بمعنى في مقابل القديم، فما نزل أولا قديم وما نزل بعد ذلك فهو محدث، فهذا دلت عليه النصوص، ولكن المقصود هنا مخاطبة أهل الكلام باصطلاحهم الذين يطرقون المحدث على المخلوق. قال تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، أو مربوبا أي مخلوقا، والوارث لخلقه السميع لأصواته الناظر بعينه إلى أجساده. إثبات النظر لله عز وجل وأنه ينظر إلى عباده، كذلك إثبات صفة العين لله عز وجل، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، اليد غير النعمة، فيده ملأ بالخير والنعمة، فالنعمة غير اليد، فينفق الله عز وجل وينال عباده من الخير والنعمة، وهذا غير اليد، يده ملأ لا يغيضها نفقا، ملأ بالخير والنعمة، ولهذا تضاف النعمة إلى اليد لأن المنفق ينفق بيده، فأضيفت النعمة لليد في كلام العرب، وهذا لا يعني أن اليد هي النعمة، لأن النعمة مصداة واليد صفة قائمة بالمنفق. قال وهو خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم، خلق آدم ونفخ فيه من روحه، والنفخ هنا للروح الروح المخلوقة ليست روح الله عز وجل، تعالى أن تحل روحه، أن يحل شيء من الله في شيء من المخلوقين، وإنما المقصود أن الله نفخ فيه من روح، الروح مضافة هنا لخالقها، كما ينفخ الله عز وجل يأمر بنفخ الروح في الجنين عندما يكون في الرحم، كذلك نفخ في آدم الروح، وكذلك الروح التي نفخت في جيب وفي درع مريم هي الروح المخلوقة، هذه روح مخلوقة، ولهذا قال تقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ومنزه عن الملاصقة للمخلوقين والممازجة لأنه مستوى على عرشه، له المشيئة الشائي، له المشيئة، ليس المقصود هنا إثبات أن من أسمائه الشائي، وإنما المقصود إثبات حقيقة المشيئة، العالم له العلم، أيضا هنا اختلاف بين أهل العلم في إثبات العالم، هل العالم من أسماء الله أم لا؟ فمن أسماء الله العليم، والعالم لم يرد من الأسماء إلا مضافا، عالم الغيب والشهادة، ومن أهل العلم من يثبت العالم، ولكن الثابت العليم، وهو أعظم في دلالته من العالم، الباسط يده بالرحمة، هذا أيضا من أسماء الله، وهو يدل على بسط الرب عز وجل يده بالخير وبالرحمة والنعم النازل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وليس هذا معنى إثبات النازل أنه من أسماء الله، لكن لإثبات حقيقة النزول ليتقرب إلى خلقه بالعبادة، ليتقرب إليه خلقه بالعبادة، ينزل إليهم ويدعوهم ويناديهم ليتقربوا إليه بالعبادة. وكذلك هذا أيضا فيه قرب الرب من عباده، قربه القائم بذاته كما يشاء، وقرب قلوب العباد من الرب عز وجل. وكلا النوعين ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهما يثبتان بالنصوص، وليرغبوا إليه بالوسيلة، وهو ما يتوسل به إلى الله مما شرعه لعباده من الطاعات، القريب في قربه من حبل الوريد، القريب في قربه من حبل الوريد. هذا على الصحيح أنه قرب الملائكة، يقول عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك الإمام ابن القيم أن هذا قرب الملائكة، ولكنه أضيف إلى الله لأنهم يصدرون عن أمره، كما قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآن. فالقراءة هنا التي يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم هي من جبريل، وكذلك القرب هنا قرب الملائكة. وإن كان القرب ثابت لله عز وجل بالأدلة الأخرى كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا قرب الله بنفسه من عبادي، وأما هذا القرب فهو قرب الملائكة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في القرب أن القرب مثل الذنوب، قال وقد يراد به في النصوص قرب الله بنفسه من عباده، وقد يراد به قرب الملائكة، وقد يراد به قرب المخلوق من ربه، كل هذه الأنواع ثابتة بالنصوص. البعيد في علوه من كل مكان بعيد، هو بعيد في علوه، وهو المنيع الذي لا ينال بعظمته، لا يشبه الناس، إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا فيه إثبات العلو وصعود الأشياء إليه، وقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، كما دل هذا أيضا على إثبات العلو. قال تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل ذلك علو كبير. تقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء، فهو في السماء وليس في الأرض، هو في السماء على عرشه مستوى وعلمه في الأرض وعلمه في كل مكان. قول الحارث طويل، قول الحارث يطول. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول كيف نوصل أدلة الأسماء والصفات إلى من ينكرها كالأشاعرة مع العلم أنهم يتعصبون إلى ما يعتقدونه ويستنكفون عن سماع الأدلة فضلا عن قراءة المطولات؟ الأدلة مسموعة لهم، ليست غريبة، يسمعونها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع المسلم مهما بلغ من العناد والمكابرة أن يغلق أذنيه عن سماع آيات ونصوص الأسماء والصفات. ولكن الطريق الذي يبحث عنه هو كيف يبين للناس دلالة هذه النصوص على الأسماء والصفات، وأن ينبه الناس إلى ما لبس عليهم فيه من دعوى التأويل، وأن هذه النصوص مصروفة عن ظاهرها إلى معاني أخرى. هنا ينبه الناس، فإنهم يسمعون الرحمن على العرش استوى، ويسمعون النصوص في إثبات اليد والقدم السمع والبصر، لكنهم يتأولون. ولهذا الذي ينبغي أن يسأل عنه كيف يبين للناس هذه المعاني بما دلت عليه النصوص الأخرى وبما ثبت عن السلف، ينقل لهم هذا الكلام ويبين أن السلف على هذا الطريق وأنهم كانوا يتخاطبون فيما بينهم بإثبات الصفات. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل كيف يدفع المسلم التوهم والتخيل؟ التوهم يدفع بالنصوص وبالرجوع إلى الحق، بل غير التوهم كل ما يفعله الناس وما يقوله الناس إن لم يرجع فيه إلى الكتاب والسنة فقد يعيش الإنسان في وهم، إما بفعله أو بقوله. فمن أراد السلامة من هذا فليعرض نفسه على النصوص، كل ما يدور في النفس يعرض على النص، فإذا وافقه فدل على سلامة هذا الفهم، وإذا خالف فدل هذا على أنه أوهام باطلة من تلبيس الشيطان. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما القول الحق في مسألة قدم العالم وتسلسل الحوادث؟ القول الحق واضح في هذا، ولا شك فيه، في أن العالم له أول، له أولية، وقد أنكر شيخ الإسلام بشدة على من قال بقدم العالم، وقال أول من أحدث هذه المقالة هو أرسطو، أول من قال بقدم العالم أرسطو، لا يعرف قبله أن أحدا من الفلاسفة ولا من غيرهم يقول بقدم العالم، وإنما قال به أرسطو، وهو قول مبتدع باطل. فالعالم له أولية، قد جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قد تكلم العلماء في أول المخلوقات هل هو العرش أو القلم، والشاهد في هذا أن هذا يدل على أن المخلوقات لها أولية. وأما الوهم الذي حصل لبعض الناس، ما قد يفهم من كلام العلماء أو حتى من كلام شيخ الإسلام عندما أثبت أن الله عز وجل هو الخالق في الأزل، فظنوا أن هذا يستلزم وجود مخلوقات في الأزل، وإن لم نثبت مخلوقات في الأزل يلزم من هذا أن يكون الله عز وجل معطلا عن هذه الصفة، تعالى الله عن ذلك. وبينا أن الله عز وجل كونه هو الخالق فإنه لا يلزم أن توجد مخلوقات حتى يشاء الله عز وجل ويريد، فإن لم يشاء الله عز وجل ولم يرد، فمن الذي يقول ويتألى على الله بأن لا بد أن يخلق في الأزل؟ وهذا هو الحق في هذا الباب، ولا ينبغي أن يظن غير هذا، وهو أن المخلوقات لها أولية، كان الله ولا شيء غيره ولا شيء معه، كان عرشه على الماء دل على وجود العرش وأنه أول المخلوقات. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما نقله المصنف عن عمرو بن عثمان المكي أنه قال: لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية، فهل هذه العبارة مطلقة بحيث يدخل تحتها جميع الصفات الفعلية كالاستواء وغيره؟ هنا بين هو أن معنى الاستحداث هو استحداث النوع، ليس استحداث أفراد الصفة. مثال ذلك نوع الكلام، نوع الكلام قديم، ونوع الرحمة قديمة، وأما ما يحدث من رحمته ومن كلامه هذا دلت عليه النصوص، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. ولهذا قال العلماء: فرقوا بين النوع وبين الأفراد، فقالوا في الكلام هو قديم النوع حادث الأفراد، يحدث الله من كلامه ما يشاء، ويرحم متى شاء، ويحدث من أمر الرحمة والغضب والسخط والعجب والضحك والنزول ما يشاء، وهو ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل العام. فيفرق بين النوع، وهذا الذي ذكره المصنف وأراده، أن الله لم يحدث له شيء من الكلام كان معدوما فيه في الأزل، بل كل الكمالات وكل ما يرجع إلى أفعال الله عز وجل وإلى مشيئته وما ترجع إليه من الأسماء والصفات فهو مستحق لها قبل وجود المخلوق. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: في قول عمرو بن عثمان رحمه الله أيضا: الناظر بعينه، هل يثبت ذلك فيقال الله ينظر بعينيه؟ الأولى التوقف عن هذا، السكوت عن هذا، نثبت أن الله ينظر ويبصر ويسمع ويبصر ولا نقول هذا. وإن كان سبق إلى هذا أيضا إمام ابن خزيمة فقال إنه ينظر بعينين أو يبصر بعينين، ولكن الأولى السكوت عن هذا إن لم يستفد هذا في كلام السلف. نثبت لله النظر والبصر، ونثبت لله العين، ونثبت لله عينين سليمتين من كل عيب كما قال ابن القيم فهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. فنثبت هذا لله عز وجل ولا نجد فيما ثبت في النصوص. إن لم يكن مستفيضا عن السلف ومعروفا فيه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: شيخ الإسلام رحمه الله يصف جماعة بأنهم أئمة وينقل كلامهم ولو كان عندهم مخالفة مثل الحارث المحاسبي وغيره، فما رأيكم في ذلك؟ شيخ الإسلام له قصد عندما ينقل في هذه الرسالة بعض كلام هؤلاء ويقول هذا شيخ الصوفية وهذا الإمام فلاني، يريد بهذا أن يظهر مكانة هؤلاء عند الناس وأنهم أئمة يرجع الناس إليه، وإن كان لبعض هؤلاء مخالفة. ثم إنه ليس من شرف الإمامة أن لا يخطئ، شيخ الإسلام نفسه إمام، وهل من شرط الإمامة أن لا يخطئ وأن لا يرد عليه خطأ؟ ما قال بهذا أحد. الكثير من الناس يتوهمون بعض المصطلحات ما لم تدل عليه، وأن الإمام هو الذي لا يخطئ. لو قيل بهذا لقيل أن الإمام لا يجوز أن يطرق هذا المصطلح على مخلوق، لأنه ما من مخلوق إلا ويصيب ويخطئ. قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد، وهو إمام جليل. ليس من شرط الإمامة أنه لا يخطئ، وهؤلاء لهم أخطاء وهم يتفاوتون في الإصابة والخطأ. فالحارث المحاسبي ليس كغيره من الأئمة الذين اشتهروا بالسنة، بل أنكر عليه الإمام أحمد كثير من المخالفة، ولكنه إمام معتبر عند كثير من أهل العلم فيما هو فيه. وقد ذكر الحافظ بن رجب أن لبعض هؤلاء معرفة بالرب عز وجل، وذكر منهم المحاسب والفضيل، ولهم مراقبة شديدة في هذا، لكن لبعض هؤلاء نقص في باب العبادة، ولهذا دخلت عليهم بعض أنواع المخالفات من جهة إما الأسماء والصفات أو من باب العبادة. وأما المراقبة والتوكل والمعرفة بالله عز وجل في كثير من الأمور فلهم في هذا إمامة وسبق، وانتفع الناس بكتبهم في هذا المقام. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.